قوم لا يغسلون كمثل الذين من قبلهم قريبا كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب أصحاب الجنة هم الفائزون لو وتلك الأمثال نضربها للناس الناس لعلهم يتفكرون هو الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.